أن يقاس ما بين القريتين، ووجد أقرب إلى القرية التي خرج إليها بشبر. وفي ذلك ألفاظ متعددة في هذا الحديث وهو في الصحيح، لكن مثل هذا صاحب البطاقة قتل 199 سجل أو أعظم، لكن لما كان في قلبه من التوبة النصوح والعمل الصالح واليقين والمحبة بلا لا إله إلا الله كفر الله عنه خطاياه. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال. يعني ما هو بالصور كل إنسان يردد لا إله إلا الله وهو ما يعمل بها، يرددها وهو لا يعمل بها، هذا قد لا ينتفع بها، وقد يثاب إذا كان مسلما، لكن تتفاضل بما في القلوب. انظر أيضا إلى مثل هذا الحديث، حديث امرأة البغي التي زنت ثم إنها سقت الكلب فغفر لها. فلو أن مثلا إنسانا قتل 100 ثم قال إنه يريد أن يفعل مثل هذا، هل هو يتاب عليه أم لا؟ نقول ما ندري وما نعلم بما في قلبك، إنما يحكم لك في الظاهر، وأما قبول الله لتوبتك فهو عند الله. كذلك البغي، المرأة أيضا لو وجد مرأة أخرى كهذه تفعل هذا الفعل يقال يغفر لها كل شيء؟ نقول لا، ما ندري، ما ندري ما حقيقة التوبة وما إخلاصها وما يقينها وما تصفيتها، ما يطلع عليها إلا الله. فالقلوب ما يطلع عليها إلا علام الغيوب، فعلينا أن نستحضر هذا البحث وأن نتذكر هذه الشواهد لهذه الكلمة، وأن الأعمال تتفاضل بحقائقها لا بصورها. اثنان يصليان بجنبهما واحد، وبعد ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض، هذا أقبل على الله بقلبه وأناب إلى الله، وهذا يعني قلبه يحوم حول الدنيا وشهواته. فبهذا التفطن لقول لا إله إلا الله، أنه إذا قالها بإخلاص ويقين انتفع بذلك. ثم قال شيخنا رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض ملء الأرض أو ما يقارب ملئها، لأتيتك بقرابها مغفرة. حينئذ في هذا قد أشكل على بعض المنتسبين إلى العلم مثل هذا الحديث، منهم من قال إن هذه الأحاديث منسوخة بأحاديث الوعيد بكبائر الأعمال. انتبهوا لهذا، ربما نسألكم عن مما سألنا عن العقيدة. أقول إنه قد أشكل على البعض مثل هذه الأحاديث، وهي ليس فيها إشكال عند المحققين، يقولون قول الله عز وجل وأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يقول بعضهم إنها منسوخة بأحاديث الوعيد الذي يعمل الكبائر عليه كذا وكذا وفيه كذا وكذا، وآخرون قالوا إن هذه الأحاديث قبل وهذه الأحاديث في مكة قبل أن تشرع الأوامر والنواهي، وبعضهم قال إن معناها هذه الأحاديث إنهم ما يخلدون في النار وكل هذه الأقوال مستدركة، كل هذه الأقوال مستدركة، فما هو الصواب فيها؟ فلا نقول إنها منسوخة، ولا نقول إنها قبل أن تشرع الأوامر والنواهي، ولا نقول إنه معنى ذلك الخلود أنهم يخلدون فيها، ما نقول بهذه الأقوال. فما جوابنا عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله عن ربه عز وجل لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الحديث مع أحاديث الوعيد التي تدل على تعذيب فاعل الكبائر ومرتكبها والمصر على الكبائر، فما هو الجمع بين الحديث هذا والحديث هذا الحديث الباب؟ إن قلنا بما قالوا إنها منسوخة فهو مستدرك ليس بصحيح، ليست هذه الأحاديث منسوخة، وليست قبل أن تشرع الأوامر والنواهي، وليست أيضا يعنى بذلك الخلود في النار، إن الله حرم على النار ليس معنى ذلك الخلود. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ نعم لا ما أقول ما هو هذا جواب؟ هذا مثل اللي يقولون إنه معنى ذلك الخلود، معنى ذلك أنه ما يخلد في النار. نعم نعم، لكنه ما هو الإشكال؟ الإشكال حل الإشكال هذا ما هو؟ فلا نقول إنها منسوخة، ولا نقول إنها قبل أن تشرع الأوامر والنواهي، ولا نقول إن معنى ذلك الخلود إنهم تحت المشيئة، لا ما نقول. فيه جواب. نعم توبة بس مع أكمل من هذا. نعم ما أسمعك. نعم تنفع من الدهر، بس الذنوب الذي ارتكب والكبائر الذي عمل. نعم لا بأس لا تقول. نعم ترغيب إلى التوبة، لكن الذي قالوا أهل العلم قالوا إن الذي يقول لا إله إلا الله نعم هذا شيء معروف، لكن نريد انه ارتكب الكبائر. معنى ذلك والله تعالى اعلم الاشكال، يقولها للعلم ان الذي يقول لا اله الا الله باخلاص بعلم واخلاص ويقين ثم هو يرتكب بعض الكبائر فانه ما يصر عليها، فإنه أولا ما يعمل الشرك ولا يعمل الكبائر، وإن عملها لا يصر عليها أبدا. الذي يعرف الله حقيقة يعرف الله حقيقة ما يعمل الشرك ولا يرتكب الكبائر، ولو ارتكب فإنه يسرع الرجوع والتوبة إلى الله، لأن الذي يعرف الله يعني يختلف الناس في علم لا إله إلا الله، كما تقدم أنهم أنوارهم تختلف، منهم من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نور لا إله إلا الله في قلبه كالكوكب، ومنهم من نور لا إله إلا الله في قلبه كالسراج. تختلف أنوار لا إله إلا الله في القلوب بالعلم بمعناها. فالذي يعرف الله معرفة حقيقية، يعرف معنى لا إله إلا الله بيقين، أولا بالعلم، وش ضد العلم؟ الجهل. ويقين، وش ضد اليقين؟ الشك والريب. عنده يقين بما وعد الله المتقين، يقين لا شك فيه ولا ريب، وعنده يقين بما وعد الله العاصين، كأنه يشاهده، كأنه بين عينيه، كأن النار تلظى بين عينيه. إذا كان عنده يقين لا شك فيه ولا تردد، فهذا ما يصر على الكبيرة. إذا كان عنده يقين بما توعد الله به العاصين من النار المعدة لهم في الدار الآخرة، هذا ما يصر على الكبائر وإن عملها. ولذلك انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كعب بن مالك وصاحبه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أتاه المنافقون يعتذرون ويستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم فالمنافقون أسرعوا الاعتذار، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، وأن الله علام الغيوب؟ كعب بن مالك وصاحبه ما جاء يعتذران، ما جاءوا يعتذرون إلى الرسول. لما في قلوبهم من الإيمان، وإن عملوا هذا الذنب وهو التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الغزوة، لكن ما جاءوا يعتذرون، لأن الله جل ويحلفون للرسول ويعتذرون من الرسول، لأن الله جل وعلا يقول: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ فلما تخلف هؤلاء الثلاثة عن الاعتذار، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرهم، فلا يكلمهم أحد في المدينة، حتى إن كعب بن مالك ذهب إلى ابن عمه وجعل يكلمه وهو لا يرد عليه الكلام، فاستعبر كعب ورجع رضي الله عنه وأرضاه، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم وينظر إلى شفتيه، هل حرك الرسول عليه الصلاة والسلام بالرد عليه؟ فلا ينظر. ثم لما مضى عليهم 40 ليلة من هجرهم وعدم تكليمهم، أتى رجل من ملك غسان وجاء يسأل عن كعب بن مالك فأجعل الصحابة يشيرون إليه فأعطاه كتابا من ملك غسان ولما قرأه وجد فيه إنا قد وجدنا صاحبك قد جفاك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لم تكن بدار مذلة ولا هوانك أو كما قال فالحق بنا نواسك. كعب بن مالك وش قال؟ يعني لو اللي ضعيف إيمانه ماذا يقول؟ يقول ما دام أنكم أنتم كلمينا ولم حاسين للمؤمنين فهذا كتاب من ملك غسان اذهب إليه. لكنه لما قرأه قال وهذا من الفتن، فأخذه وتيمم به التنور وأحرقه. فالمؤمن يحب المؤمنين ولو ضربوه، يحب المؤمنين ولو أخذوا ماله، مع أنهم ما يأخذون ماله ولله الحمد والمنة، لكن لو أساء إليك المؤمنون فأنت تحبهم، ولو أحسن إليك الكافرون فأنت تبغضهم، لو أحسن إليك الكافرون فأنت تبغضهم، ولو أساء إليك المؤمنون فأنت تحبهم. ثم بعد هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمفارقتهم لزوجاتهم، زوجاتهم قال. فأما صاحب كعب فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم يعني الزوجات ليخدمنهم، وأما كعب فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما مضى 50 ليلة هذا الإيمان الذي في القلوب، المنافقون جاءوا واعتذروا، هذا نور لا إله إلا الله في قلوبهم، ما جاءوا واعتذروا وسلموا من هذا الهجر. لما مضى عليهم 50 ليلة أنزل الله على نبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ففي هذا الفرق بين الذي يقولها بالظاهر والذي يقولها بالباطن، فالذي يقولها بإخلاص بعلم ويقين وإخلاص لا إله إلا الله هذا ما يعمل الشرك، وإن عمل والكبائر إن عملها أسرع التوبة. ولذلك كهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ففي هذا التفطن لمثل ذلك، وأن هذا هو حل الإشكال بين هذه الأحاديث، فلا نقول إنها منسوخة ولا نقول إنها بعد قبل تشريع الأوامر والنواهي، ولا نقول إن معنى ذلك الخلود في النار، بل نقول إن لا إله إلا الله تتفاوت بما بتفاوت ما في القلوب. فمن قالها بعلم ويقين وإخلاص فإنه ما يعمل الشرك ولا يصر على الكبائر إن عملها. هذا هو قول المحققين من أهل العلم في هذه الأحاديث رحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل لا إله إلا الله، حيث قرأنا من كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا هو آخر الباب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إنه سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: هل لنا دليل من الكتاب والسنة أن الكرسي هو موضع القدمين؟ الدليل من ذلك هو ما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن ابن عباس قال: إن الكرسي موضع القدمين. وهذا لا يقوله ابن عباس من قبل رأيه رضي الله عنه وأرضاه، فهو الدليل في ذلك. ما حكم من صلى ركعتين ثم قام للثالثة سهوا أو باشر القراءة، فماذا يجب عليه بعد تيقنه هذه الزيادة؟ إذا قام إلى ثالثة في ليل، إذا قام إلى ثالثة في ليل، هذا ما أدري ما قام صلى ركعتين. إن كان يقصد النافلة، إن كان يقصد النافلة أي قام في النافلة إلى ثالثة، فإن كان في الليل فالأفضل فالأحسن أن يجلس ولو قرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. أما إذا كان في النهار فله أن يشفعها برابعة، إذا كان في النهار فله أن يشفعها برابعة، وإن كان في الليل فعليه أن يجلس وأن يسجد للسهو، أن يجلس وأن يسجد للسهو. قل: أرجو ذكر الأشياء الثمانية التي لا تفنى، يعني في البحث الذي ذكرناه في الصباح، يعني أنه هناك ثمانية أشياء. لما قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فمن هو فبهذا يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. فقال العلم رحمه الله: قالوا ثمانية أشياء، ما هي هذه الثمانية؟ نعم، العرش والجنة والنار، ما هي ثمانية؟ ثلاثة. نعم نعم، والكرسي والقلم والروح. عجب الذنب. نعم، عجب الذنب. عجب الذنب ما فيها الصراط والميزان والحوض. نعم، الجنة والنار. الجنة والنار والعرش والكرسي والقلم واللوح. نعم، وعجب الذنب. نعم، لا، حملات العرش مع من يسعد، بقي واحد. نعم، نعم، ما سمعت. الميزان والصراط والحوض، هذا كله يعني الحوض من الجنة. ذكر محقق كتاب التوحيد أن حديث أبي سعيد المنذري، أبي سعيد الخدري، ضعيف، إذا كان كذلك فكيف يعملوا به؟ هذا التضعيف والتصحيح، التضعيف والتصحيح لأهله، ولا ينبغي لطالب العلم أن يجترئ على التصحيح والتضعيف. فالتصحيح والتضعيف أمره عظيم. ولذلك قال أهل العلم لو تجرأ الإنسان على التضعيف والتصحيح وهو أهل لذلك فالأولى أن لا يقول الحديث ضعيف بل يقول سند الحديث ضعيف، هذا لمن كان أهلا لذلك ولمن تأهل لذلك. وأيضا وبودي لو أطلت الكلام على هذا الموضوع الذي قد تساهل به كثير من المبتدئين لطلب العلم والمرشحين أنفسهم للعلم، تساهلوا بقضية التصحيح والتضعيف، وأخذ البعض منهم يقلد الآخر ويكتبه في الكتاب كأنه هو الذي ضعف أو كأنه هو الذي صحح. ولو سئل ونوقش عن سبب تضعيفه للحديث ما علم شيئا من ذلك، وإنما هو أكثره تقليد. فأمر التضعيف ليس بهين ولا سهل، كونك تجترئ على أناس من التابعين وتابعيهم وتقدح فيهم، ثم أيضا تقدح في مصنفات أئمة الهدى الذين نفع الله بهم الإسلام وأهله، ثم ما تبالي في القدح في مصنفاتهم. يعني الأولى لك أن تدعو لهم وأن تحسن إليهم وأن تعترف بفضلهم ومعروفهم عليك في خدمة الإسلام والمسلمين، ثم كان ما كان منك إلا أن لما أن تعلمت شيئا من العلم أن تبدأ بهم وبمصنفاتهم بدون وعي وتثبت. نعم لو كان في الشرك والبدع ووسائله لكان ذلك مستحسنا ومأجورا ومثابا، ولكنك لا رجعت إلى شيء قد تلقاه أهل العلم بالقبول واستدل به السلف والخلف وصنفوه بمصنفاتهم، وليس فيه ما يستدل بأهل البدع على بدعهم. فقضية التصحيح التضعيف أمرها عظيم، الذي أوصي به طالب العلم أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وأن لا يجترئ على تضعيف ما دونه أئمة الهدى. فإن كان هذا الإمام الذي أخذت كتابه وقدحت فيه قد مات وهو لا يدافع عن نفسه، فإني أرجو من الله عز وجل أن يدافع عنه وأن ينتصر له، ولربما أنك تحرم العلم بسبب تجرؤك على أهل العلم. وليس هذا من أدب طالب العلم أن يكون همه ذلك، إنما همه في بيان التوحيد وتقريره والتحذير من الشرك والتحذير من البدع والمنكرات. بل هذا الحديث فيه الرد على المبتدعة الذين ما ذكرنا أن ننبه عليه، وهو قوله قل لا إله إلا الله، ففيه الرد على الصوفية الذين يتعبدون في قول لا لا لا، يعني منهم من يقول لا لا، ومنهم من يقول إلا إلا، ومنهم من يقول الله الله. في هذا الرد على مذهبهم الخاطئ، وأنه الذكر أن يقول لا إله إلا الله، في الرد على أيضا عليهم غلاتهم الذين يكتفون بمجرد تكرار لفظ الجلالة الله الله الله. فبهذا تعلم أن التضعيف تضعيف الحديث ليس هينا ولا سهلا. ولذلك كما قدمنا قال أهل العلم إذا قيل إنه ضعيف فأنت ما تقول الحديث ضعيف، تقول الحديث ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد ما هي فائدة قول ضعيف الإسناد؟ نعم نعم نعم، بس لكن ما قول ما فائدة قولهم أن تقول ضعيف الإسناد؟ ما تحكم على الحديث إنه ضعيف؟ الأحسن أن تقول ضعيف الإسناد. نعم نعم أحسن، لأنه رمن نعم أحسنت قوله، يعني ربما أن هذا الحديث له طرق أخرى يكون بها صحيحة، ففي الإسناد هذا ضعيف، ولكن هذا الحديث له توابع أو له شواهد، فالتابع يكون في إيش؟ التابع يكون في أي شيء من الحديث؟ التابع يكون في السند، فلعل لرواته متابع، والشاهد يكون في أي؟ والشاهد يكون في المتن، فلعل للمتن شاهداً.